جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للزوجات، الزوجة في الجنة هل تحصل مع زوجها أو تخو مع زوجها الجنة أم يكون لها حل أو وقت؟ الله أعلم. وعد بالجنة والله أعلم. نعم. قد تطلع زوجها وقد تطلع زوجا آخر. في حد في بعض. نعم. إذا كان لها أزواج تخير. نعم. تختار أحسنهم كلها لكن في كل الأزواج. أصبح لها مؤرث بالجنة والله يعطيها من أزواج ما يشاء سبحانه وتعالى. هل تحول إلى حورية أم تكون مع حور الحين وأهل الدجمين؟ نعم. الدجمين أفضل من الحور. نعم.